150 قرش بالفرقه بالكل كل حاجه. كنت بتصرفيهم كلهم؟ انا ما كنتش باخد معاها فلوس، والدي اللي كان بياخد. وتصرفيهم قبل ما ترجعي؟ ده لما جينا مصر حتى كنا يعني ناكل بيهم ونروح كده من غير حاجه، زي ما خرجت من البلد. فتره القاهره هي فتره الازدهار الحقيقي بالنسبة لحضرتك، الفترة اللي كان فيها الشيخ أبو العلا ملازم حضرتك تماما. القاهرة لفتيها حضرتك في فترة وفاة الشيخ أبو العلا. ده ليلة ما توفى يعني قعدت ماشية طول الليل القاهرة كده وعلى رجلي متضايقة. كان من الصعب حياتك انك تبكي في اليوم ده؟ قوي الحقيقة، يعني هو له الفضل عليا جدا كفن كغنى. كنت مقتنعة بيه قوي، وهو كان فنان عظيم. مصرة بقى على الكلام القصايد والارتفاع المستوى الكلام. تحملتي متاعب بسبب الحكاية طبعا دي. تحملنا متاعب كتير من يعني ناس كانوا لسه واخدين على الحاجات يعني الخفيفة والحاجات اللي يعني ما لما غنيتي اللون ده في البوسفور في كازن البوسفور اللي كان في باب الحديد حدث مشاكل ما تنسيهاش، مشاكل وصفروا لنا ونزلونا وحكاية. طلع لك واحد من الجمهور حكاية البوسفور دي، احنا كنت لسه بنقول الحاجات الدينية، فشوية تلامذة عاوزين ان احنا نقول حاجات بالحاجات اللي هي كانت شايعة اياميها، فانا ما مرضتش، وبالعكس يعني طولت عليهم، ونزلت ستارة والولاد جوم عشان بقى ايه من الستارة نزلت وانهيت الوصلة تماما يعني. يعني لا ما هم فضلوا صفروا وتقفوا بتاع نازلين الستارة وشتمتهم انا طبعا كده. صاحب المحل كان موقفه ايه؟ لا صاحب المحل ماله ليش دعوة، ده واحد مأجر المحل وعمل فيه الحفلة ليلة يعني. احنا ما كناش بنشتغل يعني على طول في البصفور في لا هو كان زي ما تأجر قصر النيل في الوقت. والدي لما لقى الولاد جايين وحيضربوني فهو ضربني عشان هما يعني ما يتهاجموش. لما لقوا ان هو ضربني سكتوا طبعا. لكن فضل هو بقى من البصفور لغاية الزمالك في عربية حنطور يضربني ويقول لي هتبقى حكاية وبكرة الصبح هيعملوا ايه ومش عارف ايه حاجات كده. وتنمى صالحك بعد كده؟ طبعا ضربوا فيها خوف علي. في مرة تانية بقى برضو حدث فيها نفس الموقف تقريبا مع خلاف لما جه يشتري ارض من البنك اظن. هو كان ايه فيه أراضي كانت بتتباع إنما الأرض ضمن بعضها، فكان مثلا أفرض يشتري فدانين مع مجموعة نروح إحنا ندفع القسط هم ما يدفعوش، القسط بتاعنا يبقى على الكل للكل. واتعملت دي كم مرة وراحت الأرض، جاء واحد تاني محامي وكان واخد 500 فدان وإحنا واخدين 150، وفي البنك العقاري انا خفت ان 150 دي يعني لما تروح كمان هتبقى بايخة قوي، يعني نفضل احنا ندفع للكل وتروح وبعدين تروح. والراجل كان يعني نبيه، فانا اصريت على انه يكتب لنا ورقة الوقت اللي احنا يبقى عندنا فيه فلوس ندفعها يفرز لنا الايه الارض عن الكل. فالراجل بص لابويا وقال له يعني هتمشي كلام عليك وبتاع مش عارفه ايه، فوالدي اتضايق جدا وراح ضربني قلم برضه. فانا يعني العناد بقى قلت مش حاطي. المره الوحيده اللي كنت بتعطي فيها امر لوالدك يعني؟ ده ما هنا يعني اتقرصنا كم مره قبلها يعني نبقى نشتري فدانين وندفع احنا وبعدين يروح الله وهنفضل يفرض التانيين ما دفعوش نقوم احنا ندفع ويتحسب على الكل وبعدين تروح الاخرى. ف ضربت قلم في البنك العقاري وبعدين ما رضيتش فعلا. ورحت جبت محامي وكان اياميها حافظ باشا عفيفي في بنك مصر، كتب لي ورقه انه في الوقت اللي انا يكون معايا تمن الارض دي يفرز لي الراجل اللي هو اللي احنا واخدين معاه ده المحامي ده الارض بتاعتي او يديني اللي دفعته. اضطر هو طبعا انه يكتب كده عشان يمشي الحكايه، وفعلا احنا بعدها كذا سنه دفعنا وخلصنا الارض. والدك بعد كده اعترف ان كان عندك حق في التمسك ده؟ ما كانش يقول يعني هو يعني ما تفضل زعلان شويه كده وجم ناس يفهموه برضو فما حبش يعني يتراجع يعني. انما الحقيقه دي يعني فتره تعتبر عكس البدايه يعني، هنا كنت انت شاطره في حساباتك وتقديراتك في الوقت اللي وانت صغيره كنت بتقراي الحساب قوي يعني. لا ما هو مش مساله حساب يعني، احنا كل مره كان والدي يدفع الفلوس وتروح عليه، فدي المره اللي خلتني انا يعني اعلي صوتي عليه بقى واقول له لا. Oh. Thank you.